أنه حينئذ يصدف عليه أنه استومن، وما دام الماء مترددا على العدو فطهور كالكثيف، لكن يكره الغسل في الماء الراكد ويرتفع حدثه قبل انفصاله. نعم، ويرتفع حدثه قبل انفصاله. نعم. أو أي وكتليل الطهور مستعملا في إزالة خبث طارئ على أرض أو غيرها. وقلنا هذا آخر غسلة انزالت النجاسة بها، آخر غسلة. نعم. وانفصل فإن لم ينفصل فطهور. نعم. وإن تغير بالنجاسة ما دام في محل التطهير غير متغير، فإن انفصل متغير بالنجاسة فنجس مع زواله أي الخبث، فإن انفصل والخبث باق فنجس. فإن انفصل والخبث لا يزال، ما زال لا يزال باقي، ما ذهب فالماء يعتبر نجس. نعم. فإن انفصل والخبث باق فنجس مطلقا متغير أو غير متغير عن محل أو عن محل طور، أي سار طاهرا فإن لم يكن فالمحل طهر، أي سار طاهرا فإن لم يكن أي المحل طهر كما قبل السابعة، حيث اعتبر السبع فنجس مطلقا، وحيث وجدت القيود المذكورة فهو طاهر، لأن المنفصل بعد المتصل والمتصل طاهر. لأن المنفصل يعني الماء اللي انفصل بعد الغسل كالمتصل والمتصل طاهر. نعم. والمتصل طاهر فكذلك المنفصل. أو أي وكطهور قليل غسل به ذكر وأنثيين. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.